يسأل السائل عن حبوب منع الحيض من أجل الصلاة والصيام والحج، وما الحكم في صومها؟ الأولى أن تترك المرأة على طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها، والله أعلم بمصالح عباده. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والله سبحانه وتعالى قادر أن يلهم نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم علاجا يمنع الحيض. نعم، ويقول أيضا في صحية عقرة حلقة حادثة ناهية، وقد كان يظن أو يخاف أن تحدثهم عن الرجوع إلى المدينة إلى أن تطهر، فقيل يا رسول الله إنها قد طافت، قال إذا فانفروا. فتبقى المرأة في الصلاة وفي الحج وفي الذكر وفي غير هذا الصيام، أقصده الصيام، على عادتها التي خلقها الله، وربما أنها تتضرر، فالحيض ينفس عنها. ربما بعض النسوة يا أخوان يحتبس معها الحيض فيحدث لها اضطرابات وضيق، فهو يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى.